بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو شرح الحديث الثالث من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس، إلى آخر الحديث، وهو حديث مشهور. طبعا المتن موجود ومتداول، ونحن نتكلم عن الشرح. نشرح هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم رحمهم الله من طريق إكرم بن خالد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني، هذا الحديث يبين لنا أهمية ومنزلة ومكانة السنة، لأننا لم نعلم أن للإسلام أركانا خمسة إلا عن طريق هذا الحديث، يعني عن طريق السنة، لم يذكر ذلك في القرآن. وهذا يدل على أن السنة قد يذكر فيها شيء من الأحكام ومن الأخبار المهمة التي لا يستغني عنها المسلم. الوجه الثالث، معرفة مراتب الأحكام الشرعية هو الفقه الحقيقي. كيف معرفة مراتب الأحكام الشرعية؟ معنى ذلك أن يفقه المخاطب الشرعي، الإنسان المسلم، أن يفهم المخاطب بالخطاب الشرعي، أن يفهم أو يعلم إذا كان في الخطاب أمر، أن يعلم منزلة هذا الأمر، وإذا كان في الخطاب نهي، أن يعلم منزلة هذا النهي. يعني إذا كان الأمر، يعلم هل هذا الأمر من أركان الإسلام فينبغي أن يراعى أشد المراعاة، أو من الفرائض والواجبات فأيضا ينبغي أن يراعى ويهتم به اهتمام شديد ولا يترك، أو من المستحبات فيهتم به أيضا ولكن دون ذلك. والنهي، هل هذا الأمر الذي نهي عنه هو من نواقض الإسلام فينبغي الفرار عنه، أو من السبع الموبقات أيضا، أو من الكبائر أيضا، المؤمن يجتنب الكبائر، أو من الصغائر، أو من اللمم، فيعطي كل أمر ونهي حقه من التعظيم ومن الرعاية. إذا وفق إلى هذا فهو الفقيه حقا. وأيضا الأخبار، الآيات والأحاديث الوارد في أخبار، كونه يعلم منزلة هذه الأخبار، هذا من الفقه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سأل أبي بن كعب عن أعظم آية في كتاب الله، أبي رضي الله عنه تأمل فوجد أنها آية الكرسي، فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وذلك لما فيها من الأخبار عن الله، عن تمجيده والثناء عليه وذكر صفاته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ضرب في صدر أبي: والله ليهنك العلم أبا المنذر. هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. الوجه الرابع في الكلام عن هذا الحديث في حكم تارك أركان الإسلام الخمسة المذكورة في الحديث أو شيء منها. فأما من ترك جميع الأركان فهو كافر إجماعا، لأن من ترك الأركان أو من أسقط الأركان فقد أسقط البنيان. وأيضا الشهادتان، أو من ترك الشهادتين فهو أيضا كافر إجماعا. بقي الأركان الأربعة، فأما الصلاة فاختلف أهل العلم في حكم تاركها تهاونا وكسلا مع اتفاقهم على تارك جحودها، على كفر تاركها جحودا. والأرجح في هذا الخلاف هو أن تاركها تهاونا وكسلا أنه كافر خارج عن الإسلام، لما دل عليه الدليل الشرعي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كما في صحيح مسلم من حديث جابر: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وكذلك جاء صح عن عمر بن الخطاب كما في الموطأ أنه قال: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. وكذلك روى الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن شقيق قال: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ومن لطائف الاستدلال على ذلك من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الحاكم إذا كان إلا إذا رأينا كفرا بواحا. هذا حديث في البخاري ومسلم، حديث عبادة بن الصامت. هناك حديث آخر أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج إذا كانوا يصلون، علق الأمر بالصلاة. فهذا يدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح، لأنه قال: ما داموا يصلون لا تخرجوا. وفي الحديث الأول قال: لا تخرجوا ما دام لم يرتكبوا كفرا بواحا. فهذا يدل على أن ترك الصلاة من الكفر البواح الذي يبيح الخروج. أما طب وهل هذا الحكم حكم تارك كفر تارك الصلاة، هل هو في من ترك صلاة واحدة أو في من ترك جميع الصلوات؟ هذه المسألة فيها خلاف، ولعل الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا في من ترك الصلاة بالكلية. أما القسم الثالث من الأركان وهو من ترك الصيام أو الزكاة أو الحج، فقد ذهب جمهور الفقهاء وهو المنقول عن أكثر أهل الحديث، نقله محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى، أنه لا يكفر من ترك شيئا من أركان الثلاثة تهاونا وكسلا. ومن أدلة هذا القول أثر عبد الله بن شقيق الذي ذكرناه قبل قليل، أنه قال: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وقد ذهب بعض السلف إلى تكفير من ترك شيئا من هذه الأركان، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، اختارها بعض أصحابه، وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن مسعود أنه قال: ما مانع الزكاة مسلم. وصحح ابن كثير في مسند الفاروق إسناد الخبر المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أطاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وعلى كل حال، وهناك دليل في السنة استدل به بعض أهل العلم على عدم كفر من ترك شيئا من هذه الأركان، وهو مذكور في الزكاة، أن مانع الزكاة أو أن من كان له مال، طبعا الحديث فيه ذكر تفاصيل الأموال، وأن يعني من قصر أو من لم يؤدي زكاتها فإنه يعذب بها بهذا المال يوم القيامة، بهذه الأموال يوم القيامة. قال: ثم يرى سبيله إما إلى جنة أو إلى نار. هذا مما استدل به أيضا بعض أهل العلم على عدم كفر تارك الزكاة تهاونا وكسلا. وعلى كل حال، فترك شيء من هذه الفرائض المذكورة في هذا الحديث هو خسران وخذلان، والله تعالى أعلم.